الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. وقفنا مع القرآن الذي اختار الله عز وجل نزوله في رمضان، ونقف مع القرآن والصورة الرائعة البديعة في هذه الأيام، صورة نشر المصاحف في المنتديات والأماكن العامة، الناس يتسابقون في قراءته وترداده، ما أبدع الصورة. لكن هذه الصورة تزداد جمالا إلى جمال حين تقترن القراءة بالتدبر، والله جل وعلا أنزل القرآن للتفكر والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو تأملنا مثلا في الفاتحة التي نقرأها جميعا ونحفظها جميعا، لوجدنا أن فيها من الأسرار والمعاني ما يستوقف كل واحد منا. حين يقرأ العبد الفاتحة فإن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. ثم إذا شرع في الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كم من المعاني في طيات الفاتحة للمتأملين والمتفكرين والمتدبرين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام آيات من سورة آل عمران، فلما أصبح ووجده بلال باكيا قال: أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلا يتدبرون القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند آيات الرحمة فيسأل الله من فضله، وعند آيات العذاب فيستعيذ بالله في قيامه بالليل. وهكذا كان الذين يقرؤون القرآن بقلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صحيح أن التنافس في عدد الختمات محبذ، ولكن الأفضل أن تكون القراءة قراءة القلب والخشوع والتفكر والتدبر والتأمل. قرأ تميم الداري قول الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلم يجاوز هذه الآية ليلة كاملة. قرأ سعيد بن جبير: وقام الليل بآية واحدة هي قول الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. محمد بن المنكدر لم يستطع أن يتخطى قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يقرأها ويبكي. منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. يقول سليمان بن ميمون الخواص: قلت لنفسي: اقرأ القرآن كأنك تسمعينه من الله حين تكلم به. قال: فجاءت الحلاوة حينئذ. قوارع القرآن عملت في نفوس الرعيل الأول عملها. كان ابن عمر إذا قرأ قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يبكي حتى يغلبه البكاء. يقول حماد بن سلمة: قرأ ثابت: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وهو يصلي بالليل فبكى حتى انتحب. هكذا كانت قراءتهم، قراءة التدبر والتأمل. وهل تحصل الخيرية أو بركة القرآن إلا إذا وافقت التدبر؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم اجعلنا من هؤلاء المتدبرين، آمين. وصلى الله وسلم على النبي محمد.